ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أنا أنبئكم بتأويله. لديك قالوا يا أبانا

أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين you.